أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكافر الذي يكون في بلاد المسلمين ويكون عمله تجهيز بعض الأسلحة التي يقتل بها المسلمون، هل يعتبر حربيا أم يكون مستأمنا؟ وكيف يمكنه المسلمون في بلادهم ويخلونه يصنع الأسلحة لقتلهم؟ ما هم متصور هل يمكنه المسلمون من أنه يصنع أسلحة لقتل المسلمين في بلاد المسلمين؟ نعم.